بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن صار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح عقيدة السلف الصابوني. نعم. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم، وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، في سقط سنبين. نعم، اقرأ اللي عندك. من خلقته بيدي له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. نعم، هنا أراد أن يبين الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة اليدين كمنهج لأهل السنة والجماعة، فيقول مثلا إن أهل السنة والجماعة لا يكتفون بالاستدلال بالقرآن، فيقولون مثلا نثبت اليدين لله لأنه ورد بها القرآن في مثل قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومثل قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولا شك أن هاتين الآيتين وغيرهما دالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، لكن أيضا أهل السنة والجماعة يحتجون بالأحاديث الواردة في صفة اليدين وفي غيرهم. وفائدة المنهج هنا أنه في مثل صفة اليدين وردت دلائلهما من الكتاب والسنة، من الكتاب كما سبق ومن السنة كما سيأتي بعد قليل، لكن هناك صفات لم ترد في كتاب الله وإنما وردت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكامل المنهج عند أهل السنة والجماعة أن الصفة إذا وردت في القرآن الكريم أخذوها، إذا وردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوها، سواء وردت فيهما معا أو في أحدهما، خلافا لبعض أهل البدع الذين لا يثبتون إلا ما ورد في القرآن من الصفة، أما ما ورد في السنة فإنهم لا يثبتونه، لأنه يقولون إن السنة إنما وردت الصفات فيها عن طريق الآحاد ولا يحتج بها. فالشيخ رحمه الله يقول منهج أهل السنة كما أنهم أثبتوا صفة اليدين بمثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، كذلك أيضا يثبتونها بما وردت به الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من هذه الأحاديث حديث محاجة آدم موسى، وفيه أن موسى قال لآدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. حديث المحاجة ربما يأتي إن شاء الله فيما بعد في موضوع القدر سبب المحاجة، لكن نحن هنا نعرض للشاهد منها، وهو قول موسى لآدم خلقك الله بيده. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، أصل محاجة آدم موسى في صحيح البخاري ومسلم، ولكن اللفظ الذي ورد فيه خلقك الله بيده هذا اللفظ رواه ابن خزيمة والإمام أحمد بن حنبل والترمذي وابن أبي عاصم وغيرهم، وإسناده صحيح. وما دام إسناده صحيحا فنحن نأخذ به ونثبت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى من هذا الحديث. ثم ذكر الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهنا في المخطوطة التي اعتمد عليها الشيخ فيها خلل لأنه لم يستطع قراءة بعض الحديث، وإنما الموجود لا أجعل من خلقته بيدي بعدين له، أو قلت نعم له كن فكان. نقول هذا الحديث رواه الطبراني وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالحة ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا هو آخر الحديث وهو الشاهد لنا: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي أو بيدي ما ضبط النص كمن قلت له كن فكان. وهذا الحديث رواه الطبراني وأيضا رواه عبد الله بن أحمد في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، لكن فيه راو كذاب، ولذلك فإن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، لكن يغني عنه في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى الحديث الذي قبله. وأيضا مما استشهد به الشيخ رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. وهذا الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وقال البيهقي رحمه الله تعالى إنه مرسل، ومعنى ذلك أنه حديث ضعيف. كما أيضا رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة، وهذا الحديث هو جزء من الحديث لكنه ضعيف. ونحن كما ذكرنا لكم سابقا أهل السنة والجماعة إنما يحتجون بما صح من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ولماذا يذكر الشيخ مثل هذا الحديث الضعيف في كتاب العقيدة؟ نقول إن أئمة السلف رحمهم الله تعالى الذين أفردوا العقيدة بالتصانيف وساقوا أسانيدها ذكروا هذه الأحاديث بأسانيدها لأمور: أولها أنها قد تكون ضعيفة في هذا الإسناد الذي ذكروه، لكن ربما ترد في طريق أخرى قوية فيتقوى بعضها ببعض، أو يكون بعضها فيه متابعة لبعض فلربما يصح الحديث. والثاني أنهم ذكروها بأسانيدها، ومن ذكر الحديث بإسناده فقد أحالك على ذلك الإسناد، إذا قال لك حدثنا وحدثنا حدثنا إلى آخره فأنت انظر في إسناده، انظر في إسناده. فإذا كان هذا الإمام ممن لم يلتزم الصحيح كالبخاري ومسلم فلا بد من النظر في إسناده حتى يميز منها ما صح وما لم يصح. ونحن في مثل صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ثبتت دلائلها بكتاب الله وبالأحاديث الأخرى الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها. هنا قوله والحياة واليقظة في بعض نسخ المخطوطة وهي أصح، والحب والبغض في بعض النسخ الخطية وهي أصح، بدل والحياة واليقظة والحب والبغض، وهو أنسب لسياق ما ساقه من الصفات رحمه الله تعالى. نعم. من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. نعم. وهذا أيضا إشارة لنماذج من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة، فهم في كل الصفات التي وردت في القرآن أو الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتونه، وكل ما أورده الشيخ دل عليه. السمع دلت عليه آيات كثيرة، والبصر والعين، وكذلك أيضا الوجه والعلم والقوة والقدرة، كلها دلت عليها. ونحن حقيقة لو أردنا أن نستقصي في كل لفظة دلائلها لطال بنا المقام، لكن هذه الصفات كلها دل عليها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. كذلك أيضا العزة والعظمة، العزة لله والله هو العلي العظيم، وكذلك أيضا الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، والقول والكلام، قال الله وكلم الله، وكذلك أيضا الرضا رضي الله عنهم، والسخط أن سخط الله عليهم، وكذلك أيضا الحب والبغض، يحبهم ويحبونه، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، وكذلك أيضا الفرح والضحك، لله أشد فرحا ويضحك ربك إلى رجلين، وغيرها من النصوص، كل هذه يثبتونها كما وردت على منهاج أهل السنة والجماعة من غير تشبيه بصفات المخلوقين المربوبين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه، لا يزيدون ولا إضافة إليه، وهذه مؤكدة للعبارة السابقة، فهم لا يزيدون في النص ولا يضيفون إليه ما ليس منه، وأيضا لا يكيفونها، وكذلك أيضا لا يشبهونها ولا يحرفونها ولا يبدلونها ولا يغيرونها، ولا أيضا يزيلون للفظ الخبر عما تعرفه العرب، فإن العرب مثلا إذا ورد النص يفهمون من هذا النص دلالة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فلا يأتون ليحرفوا هذا النص عما تعرفه لغة العرب بتأويل وتحريف. استوى، ما هو الاستوى في لغة العربية؟ ابحث عنه فتجد هذا الاستوى له معنى، فإذا جاء أهل الباطل ليقولون استوى استولى، نقول هذا تحريف، ليس في لغة العرب استوى بمعنى استولى. وسع كرسيه، ليس في لغة العرب الكرسي هو العلم. وهكذا مما يتأوله المتأولة تحريفا للنصوص، أهل السنة والجماعة لا يصنعونها، وإنما يثبتون هذه الصفات كما وردت، ولا يتأولونها بتأويل منكر مستنكر، لأن كل تأويل يبعد عن الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى دالة على النص فهو تأويل منكر وتأويل مستنكر. وأيضا فإن أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص وهذه الصفات على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تبارك. وهذا بيان دقيق للشيخ رحمه الله تعالى في فهمه لمنهج أهل السنة والجماعة، فهو بعيد عن قول أهل التعطيل وعن قول أهل التشبيه وعن قول أهل التفويض، وإنما يثبتون الصفات ويثبتون ما دلت عليه من المعاني ويكلون علم حقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية التي قبلها يقول الله سبحانه وتعالى فيها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويل النصوص عن حقيقة. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على القول الراجح في وقفه الآية، أي لا يعلم تأويل هذه النصوص وحقيقتها إلا الله سبحانه، فحقيقة الصفة لا يعلمها إلا الله. نحن مثلا نؤمن بما في الجنة من نعيم، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نؤمن بذلك ورسوله، لكن حقيقة ذلك النعيم نعلمه الآن؟ لا يعلمه إلا الله. متى نعلمه؟ إذا دخلنا الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدينا من أهلها. إذا دخلنا الجنة وذقنا نعيمها علمناه حقيقة، لكن نحن الآن لا نعلم إلا وصفه. في الجنة فواكه مثلا، فيها رمان، نحن نعلم الرمان الموجود في الدنيا، لكن في الجنة رمان، ذلك الرمان ورد في وصفه ما يدل على أن له معنى، هذا المعنى هو معنى الرمان الذي نأكله، لكن في الحقيقة هو مختلف. الرمان عندنا إذا كبرت جدا قد تشبع الواحد أو الاثنين، وهذا نادر، لكن رمانة الجنة قد تشبع القبيلة. إذن حقيقتها تختلف، حقيقتها تختلف، لكن الرمان هو الرمان. كذلك أيضا إذا وردت الصفة، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع، ومن صفاته صفة السمع وأنه السميع، ونحن نعلم من صفاتنا نحن المخلوقين أننا نسمع ونعرف صفة السمع. فإذا وردت الصفة أي صفة السمع بدلالتها من الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون منهجنا أننا نثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع، لأننا نعلم المعنى الكلي الذي ندرك به معنى هذه الصفة. ثم نأتي ونقول هذه الصفة نثبتها ونثبت المعنى الذي دلت عليه، ثم نقول صفة السمع لله تليق به وصفة السمع للمخلوق تليق به، ولا يخطر ببالنا أن يكون سمع الله مثل سمع المخلوقين أو أن يكون سمع المخلوقين شبيها بسمع الله. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. نعم، وهذا إشارة من الشيخ أن له كتاب كبير ساق فيه الروايات بأسانيدها، وهذا الكتاب اسمه كتاب الانتصار، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا على حد علمنا إلى الآن، فهو كتاب مفقود، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من يعثر عليه. ثم إنه اختصر من كتاب الانتصار هذا كتابه هذا، واشترط في كتابه هذا أن يكون مختصرا. نعم. قال الشيخ أبو عثمان: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نزل هو الذي نزل به. نزل. نعم، هو الذي نزل به جبريل. نعم. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغه تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. طيب، بدأ الشيخ هنا يتحدث عن أولى قضية من القضايا الكبار التي نشأ بسببها الافتراق، من المسائل التي نشأ بسببها الافتراق في الأمة الإسلامية، ألا وهي مسألة كلام الله تعالى والقرآن العظيم. وهذه المسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنة والجماعة فيها، واعتقادهم فيها كما ذكره أن القرآن كلام الله وكتاب الله ووحيه وتنزيله، وأن من قال بخلق القرآن واعتقده أي اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر عنده، وسيأتي بعد قليل إيضاح هذه المسألة. لكن الشيخ هنا أيضا بين مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، وهو أن هذا القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا لقوم يعلمون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف هذا القرآن في مواضع كثيرة، مثل قول الله تعالى مما استشهد به الشيخ: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن العظيم نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى أوحاه إلى جبريل، وجبريل أوحاه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن زعم أن القرآن مخلوق، لأن هذا هو معنى قول المبتدعة إن القرآن مخلوق، يزعمون أن هذا القرآن شيء مخلوق خلقه الله مثل ما خلق السماء أو الأرض أو غير ذلك. ونحن نقول لا، القرآن الكريم هو كلام الله، فالله سبحانه وتعالى من صفات كماله أنه يتكلم إذا شاء متى شاء، ومما تكلم به من كتبه هذا القرآن، فنقول هذا القرآن هو كلام الله. ثم إن هذا القرآن لما تكلم الله به وأوحاه إلى جبريل كتب في اللوح المحفوظ، وأيضا أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه أمته، ثم صار هذا القرآن العظيم محفوظا في الصدور، متلوا في الألسنة، مكتوبا في السطور وفي المصاحف، سواء كتب كاملا أو كتبه الصبيان في ألواحهم، كل هذا وكيفما تصرف وكيفما تلاه التالي فهو كلام الله تبارك وتعالى. ولا بد أن نفهم هذا، لأنه سيأتينا بعد قليل الكلام حول اللفظ وما ثار فيه من إشكال. إذن هذا القرآن هو كلام الله، لأن الكلام هو من تكلم به مبتدئا. فنحن مثلا حينما نسمع الإمام يقرأ القرآن أو القارئ يقرأ القرآن نقول قرأ فلان، لكن هذا الذي قرأه ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ظل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في هذا الباب انحرفوا انحرافات خطيرة، فجاءت المعتزلة مثلا وقالوا لا، القرآن هذا مخلوق كغيره من المخلوقات. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينفصل عن الله إلا ما هو مخلوق، فجعلوا القرآن كغيره من المخلوق. ثم جاء مثلا الأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع فقالوا الكلام أصلا إنما يقوم بالله وهو الكلام النفسي، فلا ينفصل عن الله أبدا. ثم أدى بهم انحرافهم إلى أن يقول بعضهم إن القرآن هو كلام الله لكن الألفاظ هي ألفاظ جبريل أو ألفاظ محمد، وهذا كله بسبب الضلال في هذا الباب. وأهل السنة والجماعة يقولون هذا القرآن هو كلام الله كيفما تصرف، فهو كلام الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا مفصلا. ولبيان هذا الأمر فإن الشيخ رحمه الله تعالى قال: كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، لفظ بالقرآن، قرأ آية فلفظ بها هو كلام الله، حفظها في صدره المحفوظ في الصدور هو كلام الله، تلاه المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى، كتب في المصاحف في السطور في الألواح في غيرها هو كلام الله سبحانه وتعالى كيفما تصرف. هنا أورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإسلام في أيام المواسم، وكان يدعو الناس إلى اتباعه، وكان مما يقوله صلى الله عليه وسلم: فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد كتاب مستقل غير الصحيح، ورواه عنه الترمذي وأيضا أبو داود والدارمي وابن ماجه وغيرهم، وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهذا يدل على إثبات أن هذا الكلام الذي كان يتلوه صلى الله عليه وسلم هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ أبو عثمان: سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. هنا يروي الشيخ بإسناد صحيح إلى ابن خزيمة، إمام الأئمة ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام المشهور صاحب كتاب التوحيد في العقيدة، وهذا الكتاب أيضا من كتب السلف الكبيرة التي ساق فيها ما يتعلق بالأحاديث بأسانيده، وهو كتاب مطبوع قديما، وحقق أيضا تحقيقا جيدا حققه الدكتور عبد العزيز الشهوان، وهو مطبوع أقصد المحقق في مجلدين، وهو أيضا صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة الكتاب الحديثي المشهور. ابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الأئمة يرى أن من قال بخلق القرآن فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، ومسألة تكفير من قال بخلق القرآن اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، فجمهرة من علماء السلف كابن خزيمة وغيره يرون أن من قال بخلق القرآن فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. والقول الثاني لبعض الأئمة يقولون إن القول بخلق القرآن كفر، لكن لا يكفر صاحبه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. ويستشهد هؤلاء بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد روي عنه أنه لم يكفر من قال بخلق القرآن في عهده، وأنه صلى خلف المأمون مع أنه كان يدعو إلى القول بخلق القرآن. فيظهر والله أعلم أن فيشبه والله أعلم أن القول في هذه المسألة بالنسبة لأئمة السلف رحمهم الله تعالى يرجع إلى هذين القولين، ويمكن أن نجمع بينهما بأن نقول من كفره السلف فلقيام الدليل عندهم على أن هذا كافر وأنه معاند، ومن لم يكفروه فلوجود موانع. وتعلمون أنه لما عظم الخطب بفتنة القول بخلق القرآن ودعا إليها السلطان في ذلك الوقت المأمون والمعتصم والواثق، دعوا إليها وأرغموا الناس على القول بخلق القرآن، فتنوهم حتى إنهم كانوا يقولون من لم يقل القرآن مخلوق فإنه يعزل إذا كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو نحو ذلك. فاشتد البلاء في الأمة الإسلامية، فكثير من هؤلاء ربما قال بخلق القرآن مكرها، وربما قاله متأولا، كما يحكى عن أحد الأئمة لما ألزموه للقول بخلق القرآن قال لهم أنا أقول القرآن والزبور والتوراة والإنجيل، هكذا يعددها بأصابعه ثم يشير إلى يده ويقول هذه مخلوقة فتركوا. فهو يوري هنا بأنه قصد يده مخلوقة، وهم فهموا منه أنه يقول بقوله، وبعضهم قالها مكرها. لهذا فلم يعمم كثير من علماء السلف التكفير لمن قال بخلق القرآن، ومن كفروه فلربما كفروه لوجود الدليل المقتضي وعدم المانع لكفر مثل هؤلاء. ولا شك أنه كان في من يقول بخلق القرآن كان هناك زنادقة كفار. هذا هو المنهج الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. قال الشيخ أبو عثمان فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان قال فيها أن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. في المسألة السابقة والتي ذكرها الشيخ قبل قليل تحدث عن مسألة القول بخلق القرآن صراحة، وذكر الشيخ ناقلا عن ابن خزيمة فيما اختاره من أنه يكفر كفر أكبر، ولهذا ذكر أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يصلى عليه، أي أنه رتب عليه أحكام الكفر الأكبر، وذكر الخلاف في هذه المسألة. الآن نحن أمام مسألة أخرى من مسائل العقيدة المتعلقة بالقرآن والتي جرى فيها كلام بين السلف رحمهم الله تعالى، ألا وهي مسألة اللفظ بالقرآن. وسبب هذه المسألة هو أن من المقطوع به أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الآدمي القارئ للقرآن مخلوق، فالآدمي الإنسان مخلوق هو ولسانه وصوته كل ذلك مخلوق بلا شك، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فجاء الإشكال فيما إذا قرأ القارئ القرآن فقرأ بصوت وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر سورة الفاتحة، فكيف نقول هنا؟ هل نقول هذه القراءة هي كلام الله كله فتشمل القرآن وتشمل صوت القارئ ومن ثم فنقول غير مخلوق، أو نقول هي مخلوقة لأن صوت القارئ مخلوق. فنشأت مسألة اللفظ، مسألة اللفظ. فهل أقول لفظي بالقرآن لما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل أقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ نشأ الاشتباه في هذه المسألة. وبعضهم اجتهد وقال لفظي بالقرآن مخلوق، وبعضهم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. واستنكر أئمة السلف رحمهم الله تعالى هذا وهذا لوجود اللبس فيه، لأنه إذا قرأ الآيات ثم قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه يدخل فيه القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، فيكون قال بقول المعتزلة القائلين بخلق القرآن وهو لا يشك. وإذا جاء ليقول لفظي بالقرآن غير مخلوق فكأنه جعل لفظه وصوته المخلوق غير مخلوق، جعله مع كلام الله. ولهذا اشتد النكير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى على هذا وسموهم اللفظية، حتى إن بعضهم قالوا اللفظية جهمية، لأنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أدخل فيه القرآن فكان قوله كقول المعتزلة حتى سواء بسواء، أي أنه ينتهي إلى قول المعتزلة. فقابلتهم طائفة أرادت أن تنكر عليهم لتقول لا لفظي بالقرآن غير مخلوق لأن القرآن غير مخلوق، فوقعوا في خطأ آخر وهو أنهم أدخلوا صوت المخلوق مع القرآن في كونه غير مخلوق. وضحت لكم المسألة ولا ما وضحت؟ وضحت يا إخوة، وضحت مسألة اللفظ. ومن هنا فإن القول الصحيح أنه لا يطلق، لا الإطلاق الأول ولا الإطلاق الثاني. الإطلاق الأول القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا تجهم، ولهذا ورد عن الإمام أحمد أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأنه إذا قال مخلوق أدخل فيه القرآن الذي هو كلام الله منزل غير مخلوق. ولو أنه قصد به لفظه اللي هو صوت القارئ لأنه لم يميزه هنا. وبالمقابل من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق نقول نعم أنت أصبت في أنك نفيت أن يكون القرآن مخلوق، لكنك ابتدعت حينما جعلت لفظ المخلوق صوت الإنسان وهو مخلوق حينما جعلته غير مخلوق وهو في الحقيقة المخلوق. ما هو الحل؟ نقول عدم الإطلاق. ومن أراد أن يطلق فليستفصل، فنأتي ونقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق لا بد أن يميز هذا عن هذا، فنأتي ونقول القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، والصوت الذي هو صوت المخلوق أو صوت العبد هذا مخلوق، فنميز عن هذا وهذا، فنميز هذا عن هذا ليتبين الحق في هذه المسألة. نعم. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. نعم. وهذا تأكيد ابن مهدي الطبري أحد تلامذة أبي الحسن الأشعري، وكتابه الاعتقاد موجودة، مخطوطته موجودة، وهو ممن سار على منهاج أبي الحسن الأشعري في بعض الصفات، فله تأويل مخالف لمنهج السلف رحمه الله تعالى. لكن كلامه هنا فيما يتعلق بالقرآن العظيم كلام موافق لمنهج أهل السنة والجماعة، كما نقل عنه هنا الصابوني رحمهم الله جميعا أن القرآن كلام الله، تنزيله أمره ونهيه كله محفوظ بالألسنة متلو، كله كلام الله سبحانه وتعالى. وأن من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو ممن يقول بخلق القرآن ويأخذ حكمه، لأنه خلط بين ما هو من العبد وهو تلفظه بالقرآن وكلام الله، فإذا جمع بينهما وقال إنه مخلوق يكون قد وقع فيما حذر منه السلف رحمهم الله تعالى، وهذا واضح جدا سبق بيانه. نعم. قال الإمام الشيخ أبو عثمان: وإنما ذكرت هذا الفصل. كم صفحة؟ صفحة 9. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. نعم، وهذا واضح كما أسلفنا لكم أن ابن مهدي الطبري الذي نقل عنه العبارة السابقة هو تلميذ لأبي الحسن الأشعري ووافقه في بعض مقالاته، فهو من أهل الكلام، فإذا ما تكلم بإذن هذا الكلام الواضح في إثبات أن القرآن كلام الله والرد على اللفظية ونحوهم كانت شهادة ممن خبر علم الكلام وتبين له أن القول الصحيح هو ما وافق أهل السنة والجماعة. نعم. قال الشيخ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، وهذا من إسحاق بن راهويه الإمام العلم والحافظ المشهور، هذا بيان منه لمسألة اللفظ التي سبق الحديث عنها، فإنه يقول: لا ينبغي أن نناظر في هذا، وإنما يكتفى بالقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هذه المسألة مسألة اللفظ كما ذكرنا في الأمس فيها اشتباه وفيها خلط في المعنى الصحيح، فحينما يأتي قائل ليقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق فلا يخرج من بدعة أو ضلالة، لأنه إما أن يدخل القرآن مع لفظه فيجعله مخلوقا وهذه بدعة الجهمية القائلين بخلق القرآن، أو أنه ينفي القول بخلق لفظه بالقرآن فيكون قد أصاب فيما يتعلق بالقرآن العظيم بأنه غير مخلوق، وأخطأ في أنه أدخل ألفاظه المحدثة المخلوقة وصوته المخلوق أدخله مع القرآن وجعله غير مخلوق، وهذا بدعة. نعم. فذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء. عمن في قوله؟ نعم، في قوله. نعم، عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. نعم، وهذا من الصابوني حينما ينقل عن ابن جرير الطبري في كتابه في العقيدة وهو مطبوع، حينما ينقل عنه يقول: إن هذا القول إنما نقتدي فيه بأئمة السلف، ونحن نقتدي بالإمام أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس بدعا من السلف، وإنما انتسب الأئمة إليه لأنه نصر مذهب أهل السنة والجماعة ووقف موقفه العظيم في ذلك، فمن ثم انتسب إليه. وإلا فكما أشار الأئمة رحمه الله تعالى أن مذهب السلف قديم قبل الإمام أحمد وبعد الإمام أحمد هو مذهب السلف، وليس للإمام أحمد أو النسبة إليه سوى مزيد بيان وتوضيح ورد على أهل الباطل. أما المذهب الحق فهو هو لم يتغير. وهنا يقول نحن لنشوء هذه البدعة تقريبا في عصر الإمام أحمد بن حنبل وعدم ورودها قبل ذلك، فإننا نقتدي بما ذهب إليه وقال به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فابن جرير رحمه الله تعالى يقول نحن نقتدي بهذا الإمام العظيم الذي ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه قال اللفظية الجهمية قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يسمع كلام الله. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فكل واحد من هؤلاء إما مبتدع أو متجهل. نعم. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نعم. وفرق بينهما، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أي أنه قائل بخلق القرآن لأنه أدخل القرآن مع لفظه، ومن قال غير مخلوق قال هو مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه ابتدع شيئا لم يعهد بأن جعل شيئا مخلوقا غير مخلوق. فإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق دخل فيه شيئان، دخل فيه القرآن العظيم ومقتضى كلامه صحيح أن القرآن العظيم غير مخلوق، لكن دخل فيه ما هو من المخلوق مثل صوته ولفظه به، فإذا ما قال عن ذلك بأنه غير مخلوق فهو مبتدع، لأن الإنسان هو وأفعاله وصوته ولفظه كله مخلوق. ومن ثم قال الأئمة رحمهم الله تعالى الأولى الابتعاد عن هذا اللفظ الموهم الذي إما أن يؤدي إلى التجهم أو يؤدي إلى الابتداع. ولو نظرتم إلى القضيتين أيهما أخف، من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، الأولى أو الثانية؟ الثانية أخف، الثانية أخف. الأولى تجهم وقول بخلق القرآن، أما الثانية ففيها بدعة بأن أدخل ما هو مخلوق وقال عنه إنه غير مخلوق وهو لفظ الإنسان وصوته بالقراءة. نعم. تفضل. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمه الله عليه رحمة الله رحمة الله عليه ورضوانه عليه ورضوانه يكفي رحمة الله عليه ورضوانه. نعم أكمل. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. نعم وهو مطبوع. نعم قلت وهو أعني محمد بن جرير رحمه الله قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. والذي وهذا بالنسبة لمحمد بن جرير الطبري تكلم في اعتقاده حتى وصف أحيانا بالرفض، وهذا ليس بصحيح، وإنما وقع الاشتباه بشخص آخر اسمه أيضا محمد بن جرير الطبري وذاك غير هذا. هناك واحد اسمه محمد بن جرير الطبري من الرافضة، أما محمد بن جرير الطبري الإمام المعروف فهو بعيد عن هذا. وكذلك أيضا نسب إليه أشياء من الاعتقاد، والشيخ رحمه الله تعالى يقول إن ما قاله هنا يدل على أن ما نسب إليه غير صحيح وأنه سائر على منهاج أهل السنة والجماعة. نعم. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية صحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول لذي اللبس لئلا يعدو في زمرة جهم يعد. نعم. لئلا يعد في زمرتنا. في زمرة جهم الذين أعدها لئلا يعد في زمرتنا. لئلا يعد في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. نعم. وهذا كله من باب التحذير من تلك المقالات التي دخل فيها بعض الجهمية إلى البدعة تلبيسا على الناس، لأن القول بخلق القرآن لما وقف الإمام أحمد منه ذلك الموقف صار عند عامة الناس أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي معتزلي مبطل. ولما قويت شوكة أهل السنة والجماعة خاصة في زمن المتوكل الذي أحيى السنة وأمات البدعة وأبطل القول بخلق القرآن بعد 3 من الخلفاء دعوا إلى ذلك وفتنوا الناس من أجله، لما قويت شوكة أهل السنة والجماعة انخنس أهل البدع، فصاروا لا يستطيعون أن يتجرؤوا بتلك المقالة مباشرة، فجاءت بدعة اللفظية ليقول الواحد منهم لفظي بالقرآن غير مخلوق، وفيه ما فيه كما سبق. فالإمام أحمد بن حنبل يقول عنهم إنهم جهمية، بل يقول عنهم إنهم شر من الجهمية من باب التحذير منهم، لأن العامة قد يخدعون بهم بخلاف مذهب الجهمية مباشرة، فإنه لظهور بدعته لا يكاد يمر على أحد من الناس في الغالب. أما هذه المقالة اللفظية ففيها من الاشتباه، والدليل على ذلك أن بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى ربما وردت عنهم ألفاظ وصار بينهم شيء من الإشكال بسبب هذه الكلمة، أي مسألة اللفظية اللفظ بالقرآن، حتى إن بعضهم تبرأ من بعض بسبب الخلط في فهم هذه المسألة وجرى بينهم ما جرى. فدل ذلك على أن هؤلاء اللفظية ابتدعوها احتيالا على القول بخلق القرآن، والحق فيها ما ذكرناه تفصيلا بالأمس. نعم. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحويجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات. يعني في نسخة خطية وعتوا، أي تجاوزوا واستكبروا، ولعلها أقرب إلى الصواب. نعم، وعتوا عما نهوا عنه. نعم، وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم، أي تجاوزوا الحد فيما نهوا عنه من الضلالات. نعم، عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخذ فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتدين أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة، ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف المتبعة. أن السلف هنا في كلمة ساقطة، على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة، على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة. نعم، من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. نعم، وهذه بالنسبة للعبارة الثانية، وهي القول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. فيقول إن هذه العبارة وإن كان فيها إصابة من جهة أنه لم يدخل القرآن وقال بأنه غير مخلوق، إلا أنه مبتدع. والأئمة رحمهم الله تعالى، ومن حق الإنسان الذي يحافظ على دينه وعلى عقيدته أن يبتعد عما يوهم من العبارات، فأصبحت هذه شبيهة بالمصطلحات التي جاءت، التشبيه أو التجسيم أو الجهة أو التحيز أو غير ذلك. الأولى بالإنسان أن يبتعد عنها، الأولى بالمعلم للعقيدة والمدرس لها أن لا يستخدمها، وأن يربي التلاميذ على العبارات الواردة أو عبارات السلف رحمهم الله تعالى. أما هذه المصطلحات الحادثة فلا يستعملها ولا يستخدمها إلا عند الضرورة والحاجة الماسة، ثم بعد ذلك لا يستخدمها بإطلاق، وإنما يبين ما فيها من اشتباه ويشرحه ويوضحه. نعم، قال: وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب صاحب المستدرك. أبو عبد الله الحافظ الإمام المشهور، هو شيخ للإمام الصابوني صاحب هذه العقيدة. نعم، رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن مبارك رضي الله عنه، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسوي عن أبيه عبد الكريم اليشكري قال وهب بن زمعة: أخبرني الباساني قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. ومن قال لا أؤمن، صححوها، بهذه اللام، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر، أي بهذه اللام من القرآن، يعني مثل بمثال: من قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. وهذه الرواية التي هي أثر ساقه المؤلف في إسناده إلى عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد المعروف المشهور، يصرح فيها أن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله، ومن قال في هذا الحرف مثل اللام، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام، أي من التي من القرآن، فقد كفر. وهذا أمر مجمع عليه، ولا يدخل في ذلك ما اختلفت القراءة فيه، وإنما المقصود القراءة المتواترة الثابتة. من كفر فيها بحرف فإنه يكون، من أنكر حرفا منها فإنه يكون كافرا بالقرآن كله، لأن هذا القرآن قد أجمعت الأمة على أنه كلام الله حق، وأنه لا زيادة فيه ولا نقص. فمن زعم أن فيه تحريفا أو نقصا أو زيادة فقد كفر بهذا القرآن، وهو كافر خارج عن دائرة الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه، وهو شبيه بالإيمان بالرسل الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، فيجب الإيمان بهم جميعا. فمن كفر برسول منهم فهو كافر بجميع الرسل. فلو أن إنسانا آمن بجميع الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكر رسالة نوح، قال نوح ليس رسولا، أو هود ليس رسولا، فهو كافر بجميع الرسل، لأن السبب الذي من أجله آمن ببقية الرسل موجود في نوح أو هود، فإذا كفر به فقد كفر بالباقي. وكذلك القرآن، من كفر بحرف منه أو بآية أو بصورة فكأنما كفر بجميع القرآن، ومن كفر بالقرآن فهو كافر، لأن الإيمان بالكتب ركن الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح، وكما أيضا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون الشيخ قد أنهى مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، وأنهى الحديث عن مسألة أخرى وهي مسألة متعلقة بذلك، وهي مسألة اللفظية، القول باللفظ وما فيها من خلاف، وبين فيها منهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. نعم. ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه، فوق سبع سماواته. نعم هذا صحيح. نعم ضابطها سماواته. نعم على عرشه كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء. ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إله. نعم، وهذا بداية من الشيخ لذكر قضية أخرى من القضايا الكبار في معتقد أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو دين الرسل جميعا، أن الله في السماء على العرش استوى، وأنه بائن من خلقه. وهذا قد دلت عليه الأدلة الكثيرة المتواترة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه دليل الفطرة ودليل العقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق سماواته عال على العباد، وأن مقالة المنحرفين الذين يقولون الله في كل مكان أو يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه كلها مقالات ضلال ليس لها من دليل سوى الأوهام. فالقول بأنه في كل مكان معناه قول بالحلول، والقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه معناه عدم، لأن هذا هو المستحيل، يستحيل أن يكون الشيء لا داخل العالم ولا خارج العالم، إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم. فالقول بأنه لا داخله ولا خارجه مستحيل، وهذه دائما الضلالات والانحرافات تنتهي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. أما القول الذي جاءت به الرسل ودلت عليه الأدلة تزيد على 1000 دليل من الكتاب والسنة، فهو أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، بائن منهم على العرش استوى في السماء ويشار إليه كما أشارت الجارية وكما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشار إليه تبارك وتعالى في العلو. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وكما قلنا فإن أدلة العلو كثيرة، بدأها الشيخ بذكر دليل واحد دال على صفة أخرى من صفاته تبارك وتعالى، ألا وهو الاستواء. فالاستواء يدل على العلو، إذا قلنا الله على العرش استوى والعرش هو أعلى المخلوقات وسقفها، فإذا قلنا الله على العرش استوى معناها أثبتنا العلو لله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الآيات الواردة في 7 مواضع من القرآن العظيم الدالة على الاستواء كانت دالة أيضا على العلو لله سبحانه وتعالى. ثم هي أيضا دالة على صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الاستواء. وصفة الاستواء على العرش لم نعلمها نحن إلا بالخبر، لكن العلو قد يعلم بالعقل والفطرة، فنوقن بما نحن مفطورون عليه من أن الله سبحانه وتعالى في السماء عال على العباد. أما صفة الاستواء على العرش فدليلها الخبر، فحينما أخبرنا الله في كتابه في مثل قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، فهمنا من هذا النص ومن غيره أن الله استوى على العرش. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، كما سيأتي توضيح لذلك. أما من حرف وضل وقال المقصود بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى استولى، فهذا قول باطل مردود، بل هو مخالف لنص الآية، لأن قوله تعالى ثم استوى على العرش يدل على صفة فعل، فلو كان المعنى ثم استولى على العرش لكان المعنى باطلا، لأن مقتضاه أنه قبل ذلك لم يكن مستوليا عليه ثم استولى عليه، وهذا من أعظم الباطل، وهذا من أعظم الدلالات على أن تحريف المبطلين لنصوص الصفات يؤدي دائما إلى أنواع من الكفران بالآيات. ثم ذكر رحمه الله تعالى بقية الأدلة الواردة في الاستواء على العرش. والاستواء معروف في اللغة العربية كما سيأتي. ثم أعقب ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض أدلة العلو، فذكر بعد آيات الاستواء قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فإذا كان الكلم الطيب يصعد فالصعود إنما يكون إلى فوق، وقوله إليه أي إلى الله، ومعنى هذا أن الله في العلو. وكذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فقوله يعرج إليه يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو تبارك وتعالى. وكذا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يدل على العلو، لأن السماء هنا إما أن يكون المقصود به العلو مطلقا فيكون المعنى أأمنتم من في العلو والله سبحانه وتعالى في العلو تبارك وتعالى، أو تكون كلمة في بمعنى على فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، وهذا وارد في تناوب الحروف في اللغة العربية، كما قال تعالى عن فرعون أنه قال للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، والمعنى أنه سيصلبهم على جذوع النخل، فجاءت في هنا بمعنى على، وكذا الآية التي معنا. ومثله أيضا ما أخبر الله عن فرعون أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهذا فرعون المنكر لوجود الله لما أراد أن يدلل على إنكار وجود الله أتى بقضية، وهي أنه أراد من وزيره هامان أن يبني له صرحا عاليا في السماء حتى يبحث عن الله فلا يجد الله. إذن فرعون المنكر للصانع لما بحث عن الله بحث عنه أي بحث عنه في السماء، فدل على أنه لو آمن به فسيقول إنه في السماء، وهذا ظاهر جدا. ومن هنا فإننا نقول إذا كان فرعون منكرا في الظاهر لوجود الله تعالى فهو مقر بالباطن بأن الله موجود، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فهو موقن بذلك. ولما كان موقنا بذلك دل على أنه لو بحث عن الله فسيبحث عنه في السماء كما هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، ما في والأرض، إذن صححوا عندنا والأرض أسباب السماوات فأطلع. نعم نعم إيه أبلغ. نعم أحسنت، جزاك الآية أبلغ ولا أبلغ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه زاد إليه ثم يعرج إليه. نعم صوبوها، ثم يعرج إليه إليه مكررة عندنا كلمة إليه مرتين. نعم وصححوا الآية التي في سورة غافر ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وهي هنا في النص. نعم أبلغ أسباب السماوات بدون والأرض، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم تفضل. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا في أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويأكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما أثبته الله ويؤمنون به ويصدقون الرب تبارك وتعالى فيما أخبر به. وهذا الإيمان يكون عن فهم، وليس كما يفعل أهل الكتاب الذين لا يعرفون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة يتلى عليه كما يتلى الكلام العربي على الأعجمي، لا يفقه منه شيئا، لا، وإنما أهل السنة والجماعة يؤمنون به ويصدقون الخبر ويطلقون ما أطلقه ولا يزيدون، يثبتون الاستواء ويقولون الرحمن على العرش استوى، ويثبتونه على ظاهره، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن علم حقيقته وكيفيته يكلونها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم تأويله إلا الله. ولهذا فإن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا يطلبون له تكييفا أو تشبيها أو تمثيلا أو نحو ذلك، كما أنهم بالمقابل يثبتونه ولا يعطلون النصوص، وهذا من وهج واضح صحيح كما سيأتي. نعم. أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المعلي، حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. هذا الإسناد عن أم سلمة فيه راو ضعيف وهو أبو كنانة الذي ورد في الإسناد، وأيضا أم الحسن أيضا مجهولة غير معروفة. لهذا فإن هذه العبارة الصحيحة صحيحة المعنى التي فيها الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر، وإن كانت عبارة صحيحة إلا أنه لم يصح إسنادها إلى أم سلمة، وممن حكم عليها بالضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال إن هذه الرواية صحت عن الإمام مالك وعن شيخه أبي عبد الرحمن ربيعة، ورويت أيضا عن أم سلمة، لكن إسنادها عند أهل الحديث مما لا يعتد به. نعم، سيأتي شرحها بعد قليل حينما ذكر رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى. المهم أن إسناد هذه الرواية إلى أم سلمة ضعيف. نعم. حدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهساني، حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضال، وأمر به وما أراك إلا ضالا، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. نعم، هذه العبارة المروية عن الإمام مالك رويت عنه بأسانيد صحيحة، وذكرها تقريبا جميع أئمة أهل السنة، لا يكاد كتاب في السنة إلا ويسوق بإسناده هذه الرواية، وهي مروية من طرق إلى الإمام مالك بأسانيد صحيحة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان في مجلسه في المسجد فسئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، السائل هنا سأل عن الكيفية، فأجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى جوابا دقيقا شافيا، يصلح جوابا لكل سائل عن أي صفة من صفات الله تعالى. قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول. وفي بعض الرواية عنه قال: الاستواء معلوم، أي أن الاستواء معروف معناه في اللغة العربية. وقد ذكر العلماء أن استوى من معانيها استقر وعلى وارتفع وقعد، وهذه ألفاظ ثابتة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فالاستواء معلوم معناه في اللغة العربية، استوى الإنسان على دابة، استوى الأمير على سرير الإمارة أو الملك، الاستواء معروف ولا نجهل معناه. ولذلك فنحن نفهم معنى الاستواء لأننا خوطبنا باللغة العربية. ثم قال: والكيف غير معقول، أي غير معقول لنا نحن، لأن كيفية استواء الله سبحانه وتعالى لا نعقلها، لأننا لا نعقل ذاته ولا ندرك ذاته. فإذا كنا لا ندرك ذات الله تعالى فأيضا لا نستطيع أن نكيف استواءه، فنقول إن استواءه ككذا وكذا، بل نقول بإثبات الاستواء ونقول إن استواءه كما يليق بجلاله وعظمته. وكما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، ومنها الاستواء، فاستواءه لا يشبه استواء المخلوقين. فإذا كان المخلوق إذا استوى على دابة أو على سفينة أو على سرير ملك فإنه يستوي عليه استواء المحتاج إليه، بحيث لو أزيل هذا لسقط. نقول هذه اللوازم الناقصة بالنسبة للمخلوق لا تلزم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن استواء الله لا يشبه استواء المخلوق. ثم يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: والإيمان به واجب، أي الإيمان بهذه الصفة وإثباتها كما يليق بجلاله وعظمته واجب. والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية بدعة، لأن الذي يسأل عن الكيفية إنما يسأل من باب إثارة الشبهات، كيف يكون كذا وكيف يكون كذا. لا يا أخي، هذه الكيفيات إنما تكون فيما نعلم مثاله من المخلوقات، لكن فيما لا نعلمه ونجهله وهو ذات الله سبحانه وتعالى فإن السؤال عن الكيفية تعنت وإثارة للشبهة. حينما يقول كيف ينزل، كيف يستوي، كيف يجيء، كل هذه الأسئلة هي من أسئلة أهل البدع. ثم إن الشيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذته عزمة من عزمات أهل السنة، فقال لهذا السائل: وما أراك إلا ضالا، أي تريد إثارة الشبهات، وأمر به أن يخرج من مجلسه، وهذا من باب التأديب لأهل البدع، فرحمه الله تعالى. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني، حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس، يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرخصاء، وعلاه الرحضاء، أي العرق. ومعنى وجد الموجدة هي شدة الغضب، أي ما رأيناه غضب كغضبه. نعم. وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. نعم. لما اشتد، وهذا أيضا مثل هذه الرواية تعطينا معنى في قصة الإمام مالك، وهو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى تأثر تأثرا شديدا من هذا السؤال المتعنت، كيف استوى الرحمن على عرش؟ استوى كيف استوى؟ تسأل عن كيفية صفة الله. فالإمام مالك رحمه الله تعالى غضب وعلاه العرق تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهيبة له أن تورد في مجالسه مثل هذه الأسئلة التي هي أسئلة التعنت. وهذا كان منهج أئمة السلف رحمهم الله تعالى، يستثقلون مثل هذه العبارات أو مثل هذه الأقوال التي تنم عن عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم إنه بعد أن سري عنه وزال عنه ذلك الغضب أجاب بقوله: الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإلى آخره. وكما في الرواية السابقة أمر به أن يخرج. نعم. أخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جدي والدي الشهيد وأبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني، حدثنا محمد بن أبي عون النسوي. محمد بن أحمد. نعم. محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل لمالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر نحوه. نعم. تفضل. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. وهذا أيضا جواب لبعض أئمة أهل السنة والجماعة حينما سئل كيف استوى، فأتى بهذا الجواب وقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب، يعني أنا لا أعرف من الغيب إلا ما أعلمني الله سبحانه وتعالى، فأعلمني الله أن له صفات فأؤمن بها، لكن لم يعلمني بكيفية هذه الصفات وما كشف لي غيبها، لذا فأنا أؤمن بها وأقول بها وأؤمن باستوائه على العرش ولا أكيف، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية صفاته. نعم. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن منه خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا وأشار إلى الأرض. وهذا إضافة من الإمام بن المبارك في هذه الرواية المروية عنه، والتي هي موجودة في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكثير من مرويات هذا الكتاب موجودة في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. ابن المبارك هنا بيّن بيانا جديدا موضحا لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، وهي أنه قال: نعرف ربنا فوق سماوات فوق سبع سماوات على العرش استوى، ثم قال: بائنا منه خلقه، وهذا لإثبات البينونة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، والرد على أهل الحلول الذين يقولون إن الله في كل مكان. فجاءت مثل هذه العبارة من الإمام مالك رحمه الله تعالى لتوضح هذا المعنى، معنى إثبات العلو، فنقول إن الله في السماء في العلو، ونقول إنه تعالى بائن من خلقه، فهو عال عليهم بائن منهم. وهذا بيان وإيضاح لهذه المسألة التي ربما كان في عهد الإمام ابن المبارك وقع خلط فيها، ثم قال ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض، لأن الجهمية لما أنكروا علو الله سبحانه وتعالى قالوا إن الله في كل مكان، حتى إنه روي عن الجهم بن صفوان قاتله الله أنه كان يقول لأجل أن يثبت عقيدته سبحان ربي الأسفل وهو ساجد. نسأل الله السلامة والعافية من مثل هذه المقالات الكفرية. نكتفي بهذا بالنسبة لهذا اليوم، ومعذرة لأننا تأخرنا قليلا، ونستأنف غدا إن شاء الله تعالى لنجيب أيضا على ما ورد من الأسئلة في مقدمة الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.